احتياج الى القرائن. ما ليس كل محتاج الى قرينه، ليس كل محتاج الى قرينه يكون مجازا. يعني المشترك له معنيان لا يشمل على احدهما الا بقرينه، وهو في كل واحد منهما حقيقه. اذا نقول انه مجاز من هو يعني الظاهر ان هذا يعني يكون من باب المشترك المعنوي، انما للحصر وتحت هذا الحصر فردان، حصر مطلق وحصر مخصوص. فالذي يظهر الله اعلم لي ان هذا من باب الاشتراك الايه؟ الاشتراك المعنوي، الا انها في احد المعنيين اظهر منها في الاخر، فتكون من باب المشكك. من باب المشكك والمشترك كلا الطرفين يحتاج الى القرين حتى تعمل عليه. في المشترك الايه؟ في المشترك معنوي. المشترك المعنوي قد تكون بعض افراده اظهر من بعض، وقد تستوي جميع الافراد. فاذا استوى جميع الافراد، اذا استوى جميع الافراد سمي متوافئا، واذا تفاوتت بعض الافراد سمي ايه؟ مشككا. يبقى المشترك المعنوي لفظ له معنى واحد تحته ايه؟ افراد. اذا تساوت هذه الافراد في المعنى سمي ايه؟ متوافئا. تفاوتت كما هنا مشككا. هذا الذي يظهر لي والله اعلم. واضح؟ نعم. الاول اذا كانت مطلقا هي لا تحتاج الى القرينه لانها ظاهره في هذا المعنى، ظاهره في هذا المعنى. لك ان تقول انها ان انما وضعت للحصر، والاصل في الحصر ان يكون مطلقا، فان ورد مخصوصا كان ذلك على خلاف الاصل. والقاعده ما ذكرها الشيخ رحمه الله، يقول لك فاذا وردت لفظه انما فاعتبرها في معنى الحصر. فاذا دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فانا اعمل بمقتضى ما دل عليه السياق واحمله على الحصر المخصوص فقل به، وان لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الاطلاق لانه الاصل، لانه الاصل. ومن هذا قوله انما الاعمال بالنيات. طبق طبق ما فهمته على هذا الحديث. الحصر مطلق. يبقى اذا وجدت النيات او انما تحصل الاعمال اذا حصلت النيات، ولا تحصل الاعمال اذا لم توجد، يعني توجد الاعمال اذا وجدت النيات، ولا توجد الاعمال اذا لم توجد النيات. يعني توجد الاعمال ويعتد بها اذا وجدت النيات، ولا يعتد بالاعمال اذا لم توجد النيات. خلي بالك من شيء. طيب لو انا حملت هذا الحديث على الـ على الـ على الاطلاق هيكون المعنى في الاخر وجود الاعمال، اذا وجدت النيات وجدت الاعمال، واذا انتفت النيات انتفت الاعمال. والامر ليس كذلك، لان العمل قد يوجد بدون نيه، العمل قد يوجد بدون نيه. ف مثلا أنت تمنع الزكاة فيأتي الساعي ويأخذ منك الزكاة غصبا، أو أنت تمنع المال أن يخرج وهو يأخذه منك، فأنت لم توجد عندك نية للامتثال، ماشي. قضاء الحاجة والاستنجاء قد يقع من الإنسان بدون نية. أكثر الطرق لا نية فيها، فقد تتحقق الأعمال بدون نية. إذا لا أستطيع أن أحمل هذا الحديث على أنه حصرا مطلقا. لو كان حصرا مطلقا يبقى إذا وجدت النية لابد، إنما توجد الأعمال إذا وجدت النيات، ولا توجد الأعمال إذا لم توجد النيات. وقد توجد النية ولا يوجد العمل، وقد يوجد العمل بدون نية. فيبقى لابد أن أحمل هذا الحديث على الحصر المطلق، أي إنما الأعمال بالنيات في جهة من جهة كون العمل مقبولا مسابا عليه، من جهة كون العمل مقبولا مسابا عليه. فلا ثواب على عمل إلا مع وجود النية، وحينئذ إذا انتفت النية ينتفي العمل من جهة الثواب، إذا انتفت النية ينتفي العمل من جهة